كُلًّا لَّمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ ۚ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله إنما كنتم في أرض الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، هذه حلقة جديدة من برنامجكم اليومي موكب النور، الذي يعني أشرف أن أكون ضيفا عليكم في بيوتكم في هذه الساعة من هذا اليوم الكريم في هذا الشهر الكريم. أدعو الله للجميع أن يفك الله كرب المكروبين، وأن يسد دين المدينين، وأن يقضي حوائجنا وحوائج المحتاجين، وأن يرحم أمواتنا وأموات المسلمين، وألا يدع لنا رب العباد سبحانه وتعالى في هذه الأيام العظيمة ذنبا إلا غفره، ولا مريضا إلا شفاه، ولا عسيرا إلا يسره، ولا كربا إلا أذهبه، ولا هما إلا فرجه، ولا دينا إلا قضاه، ولا ضالا إلا هداه، ولا طالبا إلا نجحه. إن ربي ولي ذلك والقادر عليه. وأثني بالصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، بعد الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هذه صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. هذه آيات أو آخر آيات في سورة الحجر. ضيق الصدر، أحيانا أنت تستيقظ صباحا أو يأتيك لحظات في وسط الظهيرة بالليل مساء في أي وقت تشعر بضيق صدر، تتعجب من أين، فتبدأ في التساؤل، لماذا أنا ضيق صدري؟ هل رسب ولدي في الامتحان؟ هل مرضت ابنتي؟ هل الزوجة كذا؟ هل الزوج كذا؟ هل الأقارب كذا؟ هل هل هل تبدأ في الأسئلة. أنت بدلا من أن تبحث عن سبب الضيق، ابحث عن أسباب انشراح الصدر. قد يكون عندك مصيبة معينة واضحة، مرض مفاجئ، يعني كارثة مالية مفاجئة، أزمة في العمل مفاجئة، استغنوا عنك في العمل، لا يريدون أن تعمل، وأصبح الآن في عرفك أنت لا دخل لك، عندك أولاد ولا تستطيع أن تنفق عليهم. هنا وجب عليك أن تتوقف عند فقه المصيبة أو أدب الابتلاء، لأن الابتلاء له أدب، وإذا تأدبت أنا بالأدب الذي يؤدبني به الشرع صار البلاء بفضل الله يعني قليلا او يعني هينا. اول شيء في الابتلاء انا انتظر الاجر. لما يجي الابتلاء في الصحه، في المال، في العيال، في العمل، في البيئه العامه، بالابتلاء العام اللي على المسلمين، المسلمون اليوم مضطهدون في كل بقاع الارض، قال فيهم صلى الله عليه وسلم يعني سوف تداعى عليكم الامم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. يعني زي ما يكون جماعة جايين وعندهم إناء في أكل والناس سبحان الله بعنف ليأكلوا، وكأن الأمة أصبحت مأكولة. الرسول يقول لنا هذا الكلام من يعني 15 قرن، سوف تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا أو من قلة نحن يومها يا رسول الله، يعني عددنا قليل مثلا، يعني احنا الف وهم مليون، احنا مليون وهم ملايين. قال لا، انتم يومئذ كثرة ولكنكم غثاء كغثاء السيل. غثاء السيل اللي هو اللي فوق الطوفان او فوق المياه اللي هو لا قيمة له، فاما الزبد فيذهب جفاء، واما ما ينفع الناس فيمكث الارض. لكنكم كثير، انتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. تنزع المهابة من قلوب عدوكم لكم. بعدما الأعداء كانوا يرهبون جانبنا، وكان كسرى ينتفض عندما يسمع سيرة عمر بن الخطاب، وقيصر يتوتر عندما يسمع عمر بن الخطاب أنه جهز له جيشا أو هكذا، وكانت يعني درة عمر أهيب من سيف الحجاج وأقوى تأثيرا من سيف الحجاج، اصبح الان الهيبه اللي عند الاجانب ولا لا لا لا المسلمين مستضعفين، احنا ناخد البترول بتاعهم وناخد ثرواتهم ونؤثر في تعليمهم ونغزوهم اعلاميا، وممكن نقطع عليهم الشبكه العنكبوتيه النت وغيره، وممكن نعمل كذا وكذا وكذا. فاذا هم ينظرون الينا هذه النظره، يعني تنزع المهابه من قلوب عدوكم لهم وتصابون بالوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ وظنوا الوهن يعني الضعف، يعني قله الصحه، الانيميا، فقر الدم. لا، قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الحياه وكراهيه الموت، شكوا في الدنيا. سبحان الله. فانا لما تنزل علي المصيبه اول شيء انتظر الاجر، لان المصابه ماجور. ولا تجمع في المصيبه مصيبتين، مصيبه المصيبه ثم مصيبه الجزع عليها. لا، نزلت المصيبه، الولد لم يحقق علامات طيبه في الامتحان، البنت لم توفق في الزواج وحدث لها كذا وكذا، انت اول شيء المصيبه موجوده، لا تجمع عليها مصيبه اخرى بالجزع. لا، اكسب من المصيبه. يعني اكسب من المصيبه؟ يعني اخذ الاجر ان شاء الله. وبعدين قال يا سلام لما المصيبه تجيني يجب ان انظر الى المصابين. انا مثلا اصبت مثلا بضعف مثلا في السمع، مثلا لا اسمع جيدا مثلا، او في النظر قوه الابصار عندي ضعيف، انظر الى اخر لا يستطيع المشي، اخر لا يستطيع، حصل له عمليه جراحيه فانقطع عن الكلام، اخر سبحان الله غيروا له قلبه واصبح بقلب يعني جديد، سبحان الله اعلم يرفضه الجسم ام يقبله، اخر عنده مرض، اخر حار الاطباء في شفائه، وهكذا. يعني ارى المصابين، اشوف واحد سبحان الله عنده مصائب كثيره، فقد ابنائه، فقد بناته، سبحان الله امراه فقدت عائلها الذي ينفق عليها وهي امراه لا تعمل وليس لها دخل والمجتمع لا يرحم، دي مصائب. فانظر الى ايه المصابين. ولذلك انا يعني اقول لكل واحد منكم، انت يا ولدي وانت يا ابنتي، لما يجي لك مصيبه فورا توكل على الله، خذ نفسك وروح زور المستشفى، اي مستشفى قريبه منك، ادخل على قسم العظام، ادخل على قسم القلب، ادخل على قسم الكلى والمسالك البوليه، ادخل مش على قسم الدم، ترى اطفال سبحان الله، من الاشعاع الكيماوي ومن العلاج الكيماوي سقط شعره، وفي سبحان الله الولد صغير لكن فقد نعمة البصر، واخر سبحان الله في مشكلة عنده في القلب، وسبحان الكبير هذا الذي لا يستطيع ان يتحرك، وفي الام اللي هي تركها اولادها ولا يسأل احد عنها وتركوها منبوذة كأن لا اهل لها. يا الله تقول لا لا لا لا ده انا في نعمة، انا في نعمة والله العظيم، انا ايه. فتسجد لله شاكرا. الامر الذي يلي اذا جاءتك المصيبة قل الحمد لله انها ليست في الدين، الحمد لله مواظب على صلاتي، مواظب على صيامي، اطلع زكاة مالي، اتقي الله قدر ما استطيع، اذنب واستغفر، ربنا حبب لي مجالس العلم، احب اهل العلم، احب العلماء، اقترب منهم، ازورهم في الله، يزوروني في الله، ادعو العالم يقول لي كلمتين. اذا فيه يعني انا يعني المصيبة ليست في دين، لان لو في المصيبة في الدين ملهاش علاج. يعني واحدة كانت محجبة خلعت الحجاب، ولد كان بيصلي بطل يصلي، البنت كانت مستقيمة أبدا والعياذ بالله، الزوجة تبص على زوجها، كان رجل طيب ويروح المساجد فجأة جالس على المقهى ليل نهار ليل نهار، وبدأ يتعاطى مخدرات وينفق أمواله فيما لا يرضي الله. المصيبة في الدين، دي مصيبة حقيقية. لكن أنا لما أنظر إلى المصيبة بتاعتي، وبعدين في نقطة خطيرة، المصيبة لما تيجي أنا عبد، والذي يملكني هو الله الذي خلقني، فرب العباد سبحانه وتعالى يجب أن أسلم بعبوديتي لله. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. خلاص، يبقى أنا مسلم أمري لله، ولما سلمت أمري لله خلاص سبحان الله العظيم. وبعدين قال لما تجيني المصائب أنظر إلى جانب النعم. طب المصيبة دي في الصحة، طب المال أخباره إيه؟ والله بفضل الله موجود. طب الستر الحمد لله موجود، مع اللي معليش ديون الله ده نعمة وفضل، خارج السجن ده نعمة وكرم، أتحرك في المجتمع آمن مطمئن الله أكبر، العيال مطيعين ومريحين جميل، الزوجة ولا الزوج الله أكبر، ما دي جانب نعم. هو احنا لازم النعم بالأموال السائلة؟ لا، ممكن النعم تكون في أشياء كبيرة وأشياء الإنسان يعني سبحان الله العظيم. وبعدين انظر إلى ابتلاء المجتمعات، المجتمع اللي مصاب بالإيدز واللي مصاب بالانحرافات واللي مصاب بالفوضى والزلازل اللي في بعض الدول يا خبر والبراكين. قالت له لا لا لا لا والله ده احنا ايه ده احنا في ده احنا في نعمة وفضل. الرجل كما قلت لكم من قبل يعني ظل يبيع كل ما عنده، فقير عايز يجيب رغيف خبز بتاعه يبيع يبيع لغايه ما باع نعله بقى الحذاء اللي يملكه. فراح المسجد في صلاه العصر حافي القدمين حزين في نفسه والوصل به الحال ان ماشي حافي، دخل فراى رجلا يصلي مقطوع القدمين، قال لا لا لا الحمد لله الحمد لله مش ضروري النعل مش ضروري الحذاء، سبحان الله مش ضروري الحذاء ولا النعل، كويس ان انا ليا ايه قدمين اسير عليهما. يا الله يبقى المصائب يعني ايه يرقق بعضها بعضا. في نقطة ثانية، فرضنا جدلا جالي مرض، ها مرض معين جسدي ومرض وكمان له علاج، لا يصير مرضا المرض اللي له علاج والله مش مرض، فسبحان الله. طب الكارثة تكون فين حقيقة؟ يكون مرض قلبي، واحد حقود مش عارف يهدى، واحد عنده غل هذا مرض قلبي، واحد عنده كبر مرض قلبي، عنده حسد عنده رياء يحب يتمنظر بالعباده. انا دايما اصلي عند الشيخ عمر، انا دايما اصلي التراويح ورا الشيخ فلان، انا دايما اسمع الدروس رياء عايز ايه يرائي ويضيع العمل بتاعه. الحمد لله وليسيروا من الرياء شرك، سبحان الله. وان الرياء يجري من ابن ادم مجرى الدم في العروق، اليسير من الرياء شرك، شرك بالله لان عايز الناس تشوفني، سبحان الله. مش الصالحين اللي هم السبعه من ضمن السبعه الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، ورجل تصدق صدقه بيمين حتى ايه لا تعلمها شماله، شماله لا تعرف يعني كنايه عن ايه عن شده اخفاء الايه شده اخفاء الصدقه. يعني اذا تصدق صدقه باليمين شماله لا تعرف ماذا انفق، هذا ما عندوش رياء. لكن اللي مصاب بالرياء يحب المنظره، يحب الناس تشكره، يحب الناس تشير اليه، تقول لك شوف ده شوف الصلاح شوف التقوى شوف سبحان الله، هذه كارثة كبيرة. ثم فرضنا جدلا عدا عليك لص فسرق شيئا عندك، سرق مال، سرق السيارة، سرق ذهب المرأة، سرق البيت وانت مش موجود، قل الحمد لله ان الشيطان سارق الحسنات ما دخل الى قلبي فسرق الايمان منه. الحمد لله لسه الايمان، انا غني بالايمان، الايمان مليء قلبي، الايمان موجود في الايه في الخزانة سبحان الله العظيم بفضل الله سبحانه وتعالى. فيبقى إذن العبد منا يجب ان ينظر الى المصائب من هذا الايه من هذا المنطق، من هذا المنطق. ماذا قال ربنا في سوره الحجر؟ ولقد نعلم انه يضيق صدرك بما يقولون. الله يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم اللي شرح له صدره، نحن نعلم يا محمد ان صدرك احيانا يضيق لانهم بينكروا الالوهيه وينكروا رسالتك وينكروا القران والاجعل الالهه الها واحده ان هذا لشيء عجاب، معقول 360 صنم اللي حوالين الكعبه يصبح اله واحد؟ زي لنا صديق زمان في السبعينات كان ذهب الى سنغافوره وفي بلاد تعبد اشياء عجيبه عندهم بعض الاصنام كده، فالسنغافوري سال المسلم ده المهندس المسلم يقول له انت عندك كم رب؟ فالمسلم قال له والله انا عندي رب واحد. قال ياه ده رب قوي جدا. قال ازاي قوي؟ ما هو القوي. قال لا يا رجل انا عندي رب للمطبخ ورب للصحه ورب للنفس ورب للشارع ولا حول ولا قوه الا بالله. ده خبل، لا اله الا الله. فاحمد الله انك مسلم، احمد الله ان الايمان في داخلك، احمد الله لان الله يقول لرسوله قد نعلم يعني باب التاكيد ان انه يضيق انك يضيق صدرك، يعني ضيق صدرك بايه؟ بيضيق باللي حواليك. احيانا لما الاقي الظالم مفتري وراكب على الكرسي والمظلوم مسجون ومرمي جوا السجن، لا اله الا الله، فيضيق صدرك. ده ايه؟ ده الرسول يضيق صدرك بما يقولون، يعني بالكلام اللي ايه اللي يقولون هو اذن، وبعدين قالوا ده ساحر ما عجبهمش كلمه ساحر، قال ده كاهن برضه معاه، لا ان وقالوا يا ايها الذي نزل عليه الذكر انك لمجنون. تخيل الكفار قالوا هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، معقول هذا الكلام؟ يعني اذا المسلم الصادق يسمع ان المشركين قد اذوا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، اذوه واتهموه بالسحر والكهانه والشعر، وبعدين وهو ايه لم يرد ولم ينفع عن نفسه تهمه، إنما الذي رد عنه هو الله رب العالمين. سبحان الله، وما هو بقول كاهن، وما هو بقول شاعر، أبدا. سبحان الله، وما صاحبكم بمجنون. الله أكبر، الله هو الذي رد عنه. فسبحان الله، قد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك. يعني إيه؟ لما تهجم عليك الناس في الكلام، الناس بتضيق من بعضها في الأسر، تجد إيه أخت الزوج تتكلم عن زوجة أخوها أو زوجة أخيها كلاما سيئا، زوجة الأخ تضيق ذرعا، ليه كده فلانة؟ ده أنا لما تيجي عندي أكرمها وسبحان الله ورحب بي وأشعر أنها أختي، ليه تقول علي؟ فيضيق صبرها. طب تعمل إيه؟ تصنع ما أمر الرسول به صلى الله عليه وسلم، قال له ربه: فسبح بحمد ربك، قل سبحان الله يا بحمد. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن، سبحان الله يا بحمده، سبحان الله العظيم. شو الله، شو الرسول يهون علينا الايه؟ الاذكار. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن، حفظها سهله، سبحان الله يا بحمده، سبحان الله العظيم. وانا كل ما سبح الله عز وجل تغرس لي شجرة في الجنة، ويبنى لي قصر في الجنة، والبنائين بيشتغلوا طول ما انا اعمل الخير. لو ابطل عن الخير واتوقف البنائين ايه؟ ما يشتغلوش. عامل زي بالضبط في الدنيا، اعطي المقاول المبلغ يعمل لي الطبق الرابع، اعطيه المبلغ اللي بعده يعمل الطبق الخامس، اتوقف عن العطاء يقف عن البناء، ولله المثل الاعلى. الملائكة كده، نسبح ونذكر الملائكة تبني لنا. سبحان الله. ولتقوا النار ولو بشق تمرة، عن شق تمرة نص تمرة لتعمل لي الشيء دي. قال لي يا الله، الرسول يقول اتقوا النار، يعني ممكن الشق تمرة دي تقيك من النار. قال تبسمك في وجه أخيك صدق. وذلك المرأة دخلت النار في ايه؟ في هرة، هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، هرة. فما بال اللي يحبس إنسان، واللي يحبس شعب، واللي يحبس أمة، واللي يحبس الإسلام لا إله إلا الله، ويصير الإسلام كأنه مضطهد. وسبحان الله، والمصيبة أن إحنا إيه ال ال ال ال ال ال ال يعني سبحان الله العظيم، إحنا نقع في فخ الدفاع عن الإسلام. الإسلام ليس متهما، الذي يدافع هو الآخر، نحن لا ندافع عن الإسلام، نحن يجب أن نعرض الإسلام لا أن ندافع عنه. الإسلام غير متهم، بالعكس المتهم هو الآخر، هو الذي لا يقتنع بالإسلام، هو الذي لا يقتنع بدين الله، هذا هو المتهم الذي يجب أن يدافع عن نفسه. وأنا يجب أن أضعه في موقف الدفاع، لا أن أضع أنا الإسلام في موقف الدفاع، ولا أنا أدافع عن الإسلام، لا بالعكس. فالإنسان سبحان الله الابتلاءات قد تكون، يعني سبحان الله كما يقول العلماء، البلايا بالعطايا، ممكن العطاء نفسه يكون بلاء، الكرسي يكون بلاء، المال يكون بلاء، الولد يكون بلاء، الغنى يكون بلاء. سبحان الله، قارون ماذا صنع بماله؟ ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة إلى القوة، كما قلنا مرارا، يعني مفاتيح خزائن قارون كان يحملها 40 واحد، المفاتيح فقط. ما الخزائن دي مليانة إزاي؟ لما صبح الصباح، الصبح عندما أصبح الصباح، فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. سبحان الله، الناس أصبحت في مصر يوما لم تجد لقارون ولا خزائن قارون ولا قصور قارون، وهو إيه اللي من لسه من يوم واحد بس خرج على قومه في زينته. قال الذين أهل الدنيا وأهل الغنى: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، يا ريت انا ابقى الملياردير الفلاني والمليونير الفلاني. طب وبعدين؟ انت لا تعرف هذا الانسان الذي يسير على قدميه وعنده الملايين. سبحان الله، يعني لا تدري كم عنده من الامراض النفسيه والعقد والمشاكل وتعب الاولاد وعدم التوفيق في العمل، وينام بادويه ويصحى بادويه وياكل بادويه ويهضم اكله بادويه، كل ده سبحان الله لانه ربما لم يتق الله رب العالمين فيما اعطاه الله سبحانه وتعالى. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير. فرب العباد عز وجل قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت ويبتلي الله بعض الناس بالنعم. بس في فرق بين يعني بين إنسان متفائل وإنسان متشائم. المؤمن لا يعرف إلا التفاؤل، وغير المؤمن الصورة أمامه كئيبة، يقول لك بكرة سيء والسنة الجاية أسوأ وهنا نشوف أيام كذا. لا حول ولا قوة إلا بالله، يا أخي بشر ولا تنفره الله، حتى يقول قائلهم لو اتجرت في الأكفان ما مات أحد. إيه ده؟ إيه التشاؤم ده؟ يقول يعني أنا لو خدت تجارتي الكفن بتاع الموتى مش هيموت حد، عشان إيه؟ يغلق المحل بتاعه. لا حول ولا قوة إلا بالله. عندنا مثل زمان في صعيد مصر يقول جيت تاجر في الحنة كثرت الأحزان. هو الحنة دي يحطوها في الأفراح يعني، يقول لك العروسة ليلة الحنة، فجيت تاجر وفي الحنة الأحزان كثرت. لا حول ولا قوة. ده إيه النكد اللي الرجل فيه ده؟ إيه النكد بتاع صاحب المثل ده؟ لا، المسلم لا يعرف التشاؤم، المسلم يعرف التفاؤل، يعرف الابتسامة، يعرف أن الشمس سوف تشرق وأن الصبح سوف يطلع وأن الأمل سوف يأتي وأن الغد أفضل من اليوم إن شاء الله بتوكله على رب العباد سبحانه وتعالى. إذن قد نعلم أنه يضيق صدره ولا بما يقولون، يعني الصدر يضيق ولا ينطلق لسانه، كمان ممكن يضيق صدره ولسانه نفسه ما بيبقاش مش عارف يتكلم. سبحان الله، بإيه؟ بما يقولون الكلام اللي هو يعني الإنسان، شوف لو رجمت بالحجارة من كل مكان من الناس، حجارة الكلام والأقاويل والإشاعات، اجعل من هذه الحجارة مبنى تصعد عليه إلى ذرى المعالي، ولما تلاقي الطريق ممهد 100% سبحان الله العظيم، لما تلاقي الطريق ممهد 100% اعلم أن الأمر في خطأ، الأمر في خلل، لابد من مصاعب. ليه؟ الله عز وجل لما خلق الجنة قال يا جبريل اطلع عليها اطلاعة، راح سيدنا جبريل نظر على الجنة رجع منشرح الصدر شاف فيها ايه؟ الله اكبر. قال وعزتك وجلالك لن يسمع عنها احد الا وعمل من اجل دخولها. فربنا احاط الجنة بالمكاره، وقال بص يا جبريل البطل طل طل كمان كده، يعني بالمكاره يعني ده اصحى الفجر تصدق انفق اصبر احلم على ان خليك حبيب مع الناس، اصبر على اذى الزوجة، اصبري على بخل الزوج، اصبر على اذى الجيران، اصبر على الموظف المختلس اللي عندك، اصبر على رئيس العمل المجرم، اصبر على الوزير المفتري، اصبر على الحاكم الظالم. كل ده صح، كل ده عايز ايه؟ عايز مكاره، يعني الحكاية مش سهلة كده سبحان الله العظيم. تعال ايه واحد واكول يقول له لا خلي بالك انت من مطلع الفجر الى غروب الشمس ممنوع الاكل والشرب، صعب عليه سبحان الله. هو دايما يحب ينام طول اليوم طول الليل، تقول له لا الفجر يا راجل، الفجر صلاة الفجر البركة النعمة الرحمة، شيء ضد النفس. مكاره في الشتاء يوم يروح المسجد ويرجع سبحان الله العظيم. وبعدين في المسلسلات والافلام يقول يا راجل حرام ما تضيعش وقتك، الله يرضى عليك ده تضيع وقت فيش داعي يضحكوا عليك سبحان. مكاره. فلما احاط الله الجنة بالمكاره قال يا جبريل اطلع عليها اطلاعة، راح جبريل ورجع قال وعزتك وجلالك ما اظن ان يدخلها احد، لا اله الا الله، للمصاعب عقبات. ولما خلق الله النار قال يا جبريل اطلع عليها اطلاع، راح جبريل سيدنا جبريل امين وحي السماء رئيس الملائكة اللي هو موكل بالوحي سبحان الله، رجع مرعوب خايف مع انه لا يستطيع ان يعصي، ما يعرفش، لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون ولا تمر بباله المعصيه، رجع خايف قال وعزتك وجلالك لن يسمع عنها احد الا وعمل من اجل عدم دخولها، ما حد يدخل في النار. فاحاطها الله بالشهوات، ها دي بصه دي طله دي غيبه دي نميمه ده مسلسل ده فيلم ده تضيع وقت ده مقهى ده شيشه ده حشيش ده مخدرات ده خمره ده فقال له بص يا جبريل عليها بصة كده الشهوات دي. قال ما أظن أن ينجو منها أحد يا رب، دي صعبة صعبة صعبة، ده هتصطاد الناس سبحان الله. بس إيه، المؤمن يرى الحقائق حقائق، وغير المؤمن واقف على دماغه. يعني المؤمن واقف على رجليه فشايف السقف سقف والأرض أرض والفاجر والكافر عاملين إيه واقفين على دماغهم، فشايف الدنيا إيه مقلوبة، يقول لك اسكت يا فلان، ربنا فتح على فلان بشكل فلان وكسب كام، فالفتح عنده ايه مال. لكن المؤمن يقول ايه، لو واحد يقول له اسكت ربنا فتح عليه، ما شاء الله حفظ القرآن، بدا يصلي، يصوم اثنين وخميس، بيتصدق، بيطلع ربع ماله، هو ده الفتح. يبقى الفتح عند المؤمن غير الفتح عند الاخر سبحان الله. فانا اقول ان الله لما قال لرسوله صلى الله عليه وسلم وهو اشرف الخلق وحبيب الحق صلى الله عليه وسلم، ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون، طبعا صدرك يضيق ولا اله الا الله، وربنا قال له في سوره الكهف فلعلك باخع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا. يعني ايه باخع؟ مهلك نفسك، مهلك نفسك حزنا، انا مش راضين يسلموا، مش راضين يدخلوا في الايمان، وهو الرسول حريص عليهم، هو عايز ايه؟ عايز يدخلهم الجنه سبحان الله. ولكن هو لعلك باخع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا ان جعلنا ما على الارض زينه لها لنبلوهم عشان نمتحنهم ايهم احسن عملا وان لا جاعلون ما عليها صعيدا جرزا. يوم من الايام كل اللي على الدنيا الاهرامات والناطحات السحاب والمباني وكاله ناسا وكل ده يعني صعيدا زلقا خلاص. إن جعلنا ما على الأرض زينة له لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإن لجعلون ما عليها صعيدا جرس. ينتهي كل في لحظة في لحظة سبحان الله العظيم. أول ما ينفخ في البوق فصعق من في السماوات ومن في الأرض. عارف صاحب البوق ده عامل إيه؟ سيدنا إسرافيل. أمنا عائشة لجت الرسول في يوم شتاء، قام من جنبها وراح توضأ وقف يصلي ويبكي. قالت يا رسول الله ما نمت الليلة، تعال نام نريح شوية. قال يا عائشة ولا عهد النوم، كيف أنعم بالنوم؟ شوف الكلام، وصاحب القرن قد التقم قرنه. يعني إسرافيل مسك البوق، القرن اللي هو الايه البوق، عارفين البوق اللي هو زي الميكروفون اللي بنعمل بيه طابور الصباح عند العيال وفي المعسكرات سبحانه. هو ده البوق، بس ده البوق، ده البوق الدنيا. لكن البوق اللي يسمع بتاع اليابان زي ما يسمع بتاع الايه المغرب، ويسمع بتاع النرويج زي ما يسمع بتاع جوهانسبرغ في جنوب افريقيا، ويسمع سبحان الله هناك فين في نيوزيلندا اخر بقعه، يسمع فين سبحان الله في جنوب اسبانيا، كله يسمع سبحان الله. ده القرن. كيف انعموا، شو الكلام بتاع الحبيب خلاص. وصاحب القرن قد التقم قرنه، قدم قدما، شوف الوصف، واخر اخرى، ووضع قرنه البوق يعني في فمه شاخصا الى العرش. يعني فتح عينيه من يعني يقولوا في العاميه ما بيرمش يعني ما بيغمضش عينيه، شاخصا ببصره الى العرش يخشى ان ارتد اليها طرفه، يعني لو غمض كده سنه يامره الله بالنفخ في البوق. يا الله، الرسول شايف الصورة دي امامه، لكن الناس الظلمة اللي في الدنيا مش شايفين الصورة دي. يقول يا استاذ وقت الله يعين الله، يا رجل انت بتعقد علينا ليه؟ انتهت تأييست من حياتنا يا راجل سبحان الله، ربك كبير ان شاء الله، يا ساعتها ربنا الرسول هيشفع لنا. والله بأمرت ايه يعني؟ اصرت انت سنته لما يعني اوقفت يعني وقفت عند الحدود المهم ما علينا. انا صاحب القرن قد التقم قرنه، قدم قدما واخر اخرى، واضعا البوق في فمه او القرن في فمه سبحان الله، شاخصا ببصره الى العرش خشيه ان يامره الله بالنفخ في البوق. فاذا نفخ في الصور، ربنا سماه الصور، فصعق من في السماوات ومن في الارض الا ما شاء الله. كل الخلائق اللي على المخلوقات اللي على وجه الارض تموت الا ما شاء الله الا اربعه. مين الأربعة؟ رئيس الملائكة جبريل، وصاحب القرن اللي هو البوق سيدنا إسرافيل، وملك الموت سيدنا عزرائيل، وسيدنا ميكائيل الموكل بالسحاب والأربعة. فيسأل الله رب العالمين وهو العليم الخبير، هو عالم العليم، يا ملك الموت من على وجه الأرض؟ مين اللي بقى بعد النفخ في البوق؟ قال يا رب ما بقي إلا جبريل وإسرافيل وميكائيل وعبدك الماثل أمامك. قال يا ملك الموت اقبض روح ميكائيل، يا الله اقبض روح إسرافيل، ما هو يعني الوحيد من قبل الله الموظف في قبض الأرواح كله، اقبض روح جبريل. يا ملك الموت من الذي يسأل؟ العليم الخبير. من على وجه الأرض؟ يقول ما بقي إلا عبدك الماثل أمامك. يا الله فيش على وجه الأرض ولا مفيش إلا هو. يقول يا ملك الموت مت، ما هو اللي خلقه، هو اللي يميته، يموت ملك الموت. الآن لا في إنس ولا جن ولا شياطين ولا ملائكة ولا حيوانات ولا طيور ولا أسماك ولا خلاص، خلت العوالم كلها من كل المخلوقات كما كانت في البداية، كما بدأنا أول خلق نعيده. يقول الله عز وجل لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لا أحد يرد، لا فيه ملك ولا فيه بشر ولا فيه طائر ولا حد. لمن الملك اليوم؟ فإذا برب العباد يجيب نفسه لله الواحد القهار. يا الله تظل الأرض والسماوات ما شاء الله لها أن تظل، ثم يحيي الله إسرافيل مرة أخرى ويأمر بالنفخ في البوق، فإذا نفخ فيه أخرى، النفخة الثانية بقى مع النفختين، النفخة الأولى كل يموت، النفخة الثانية فإذا هم قيام ينظرون. رايحين فين؟ احنا على فين؟ سبحان الله. الكفار والمجرمين يقول من بعثنا من مرقدنا؟ مين اللي صحانا ما احنا كنا نايمين؟ سبحان الله. يرد المؤمنون هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. يا الله ده ما وعدنا به الرحمن ان احنا ايه هنموت مثل ما ننام ونبعث بالسماء ايه نستيقظ. فانتم احبتي في الله ابنائي وبناتي من المشاهدين والمشاهدات، الكلام ده مهم جدا، يرج القلب رجا، والانسان يستعد دائما للقاء الله. ان دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك، واعلم انه لو ان شاة قرناء نطحت شاة جلحاء لاقتص الله من هذه لتلك، ولو ان جبلا بغى على جبل لدك الله الباغي، وقال عليه الصلاة والسلام والله لتردن المخيط والمخيط يوم القيامة. يعني المخيط والمخيط؟ يعني أنت أنا لو ظلمتك في إبرة من خيط بيها أو خيط، نرد يوم القيامة بإيه؟ بالحسنات والسيئات. أمال اللي أكل الأرض بتاع أخواته أو بتاع الدولة، واللي خد العمارات والبنايات، واللي خد الأموال اللي في البنوك، ويقول لك في يا سيدي الجماعة أصحاب المليارات فيه السليب ماني، يعني الاموال النائمه. ايه الاموال النائمه دي يا عم؟ دي اموال موجوده في البنوك مش بتاعت حد. ازاي مش بتاعت حد يعني؟ يقول لك ناس ماتوا ما لهمش ورثه. ياخدها بيت المال يا عم، الله ياخدها بيت المال، ياخدها البنك المركزي بتاع الدوله، الله. انت تاخدها ازاي؟ الله. يقول لا انا تصرفت مع مدير البنك، تصرفت ازاي؟ هو بقى وفلوس ابوه؟ فلوس ابوك انت؟ لا اله الا الله. فالناس بتستحل الحرام، الناس بتستحل الحرام. لا تردن المخيط والمخيط يوم القيامه، يوم القيامه مخيط ومخيط. سبحان الله. يعني ما شوف، وان تك مثقال حبه من خردل ها اتينا بها وكفى بنا حاسبين. يعني ربنا حاسبنا على صغير الامر وكبيره، الكلمه هتحاسب عليها، ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. يا الله. وبعدين الناس اللي بتنظر للناس باحتقار، انت مش عارف انت بتكلم مين؟ الا تدري مع من تتعامل؟ يا عم بتعامل مع مين؟ مع ابن التراب. تراب ابن تراب، انت مين انت؟ انا تراب ابن تراب وانت تراب ابن تراب. الله، هو انت يعني مخلوق من قطعه ذهب وانا مخلوق من حته طين؟ كلنا من طين، طين اولاد طين. سبحان الله. يا طين لا اله الا الله. فانت عايز انا عايز في هذه الدروس اليوميه القلوب تستيقظ وتنظر الى الاخره فتعمر الدنيا بتقوى الله عز وجل. هذا لما اعمر ليه؟ لان وقت الانسان او عمر الانسان سبحان الله العظيم يقاس كما قلت لك بميزان الاعمال لا بذاكره الايام. مش واحد ولد سنه 50 ومات سنه 2000، لا، انا عايز اعرف هو عمل لله قد ايه. 5 سنوات يبقى عمره 5 سنين، استقام كم سنه؟ 10 سنوات يبقى عمره 10 سنوات، حتى لو عاش في الدنيا 100 سنه. مش بذاكره الايام، لا، بميزان الاعمال. ايه اللي قدمه للامه؟ كان عمر الله يرضى عليه يقول اقابل الرجل فتعجبني هيئته فاساله اقول له ماذا قدمت للاسلام؟ فان رايت انه قدم للاسلام خيرا اقول له جزاك الله عن الاسلام خيرا، وان وجد انه بس طول بعرض بالكذب كده سبحان الله يعني فاقول لا جزاك الله عن الاسلام خيرا. انت لم تقدم يا اخي شيء سبحان الله العظيم. فالله عز وجل يامر رسوله صلى الله عليه وسلم ويقول له فسبح بحمد ربك وكن من الشاكرين، وعبد كن من الشاكرين على ايه؟ على ابتلاء الناس ليك سبحان الله، وعبد ربك حتى ياتيك اليقين. خليك على الصراط مستقيم ومش مع العلماء واهل العلم واهل الدين واهل الخير وصاحبهم واقترب منهم. اي انسان صالح ان رايته ذكرتك بالله رؤيته ودلك على الله حاله وزاد في علمك منطقه، عندئذ رب العباد سبحانه وتعالى هيكرمك ويخليك المرء مع من احب. يعني ايه؟ كلب من الكلاب، كلب مشي مع ناس صالحين، عارف ايه؟ ذكر في القران يا الله قال وكلبهم ايه؟ باسط ذراعيه بالوصيد على الباب الايه؟ الغار، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. عشان كلب مشي مع اهل الخير ذكر في القران. طب ابو طالب عمل ايه؟ مشي مع سفلة القوم، اولاد عمه، ابو اخوه ابو لهب وابن عمه ابو جهل، جاء عند ساعة الموت ابو جهل وابو لهب قاعدين على شماله وحبيبنا صلى الله عليه وسلم قاعد على يمينه، والرسول يعمل على وجه عمه كده يا عم قلها اشفع لك بها عند ربي، يعني قل لا اله الا الله. فالتنين المجرمين الاسافر يقولوا ايه؟ ابو لهب وابو جهل بل على دين عبد المطلب. الرسول يقول يا عم قلها اشفع لك بها عند ربي، قول له على دين عبد المطلب. ها اياك ابا طالب، اياك ان تموت على دين ابن اخيك محمد، خليك على دين. قال على دين عبد المطلب، وخرجت روح ابو طالب للاسف الشديد ولم يدخل الاسلام. انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. والله سبحان الله كم تؤلم هذه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ايه انا ايه القصه؟ ايه الشاهد في الموضوع؟ ان الكلب يمشي مع الصالحين يذكر في القران ويكرم بهذا الذكر سبحان الله. والراجل اللي كان دافع عن الاسلام ولكن لم يدخل في الاسلام وانما دافع نخوه وعصبيه عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لكن للاسف الشديد يعني ما لم سبحان الله العظيم يعني يستطيع الرسول ان يهديه سواء السبيل. احبتي في الله، الرسول يامره ربه سبحانه وتعالى ويعلمه انه معه، قد نعلم انه يضيق صدرك، انك يضيق صدرك بما يقولون، فماذا تعمل؟ ماذا اصنع عند المثبتة؟ فسبح بحمد ربك وكن من الشاكرين واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. اللهم اجعلنا من اهل اليقين يا رب العالمين. اختم لنا بخاتمة السعادة اجمعين. سعدت بكم احبتي في الله، نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله كنا من اهل الدنيا. لا تنسون من صالح دعائكم، ونستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.